وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك. وأما من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغ فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر رضي الله عنه وأمثال ذلك فإنهم استتابون وتقام عليهم الحجة فإن أصروا كفروا حينئذ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك كما لم يحكم الصحابة رضي الله عنهم بكفر قدامة بن مضعون رضي الله عنه وأصحابه لما غلطوا لما غلطوا فيه من التأويل. وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد أحدها أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء فمتى عزم على تركه بالكلية كفر وهذا قول طائفة من السلف وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر. والثاني أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره. والثالث لا يكفر إلا بترك الصلاة وهي الرواية الثالثة عن أحمد وقول كثير من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد. والرابع يكفر بتركها وترك الزكاة فقط والخامس بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج. نعم هذا البحث يبين فيه المؤلف رحمه الله أن هذه المباني مباني الإسلام الخمسة وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج هذه مباني الإسلام وأركانه وعمده التي لا يقوم الإسلام ولا يستكمل إلا بها. ما حكم من تركها أو ترك واحدا منها؟ المؤلف رحمه بيّن أقوال العلماء في حكم من ترك شيئا من ترك هذه الأركان وترك شيئا منها وسواء تركها جحودا أو تهاونا وكسرا. أما الشهادتان فإذا لم يتكلم بالشهادتين وهو قادر فهذا كافر باتفاق المسلم فهو كافر باطن وظاهر. إذا امتنع رفض أن يتكلم بالشهادتين قيل له قل لا إله إلا الله فرفض قيل له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول فرفض ما حكمه؟ هذا كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها إلا عند الجهمية. الجهمية المرجية كجهم الصالحي فيقول إذا كان مصدق بقلبه يكون كافر في الظاهر دون الباطن باطنه مسلم في الباطن مسلم وفي الظاهر كافر تجرى عليه أحكام الكفر في الظاهر وقد يقتل لأنه امتنع عن الشهادتين لكن في الباطن مسلم لأنه مصدق هذا باطن هذا قول باطن. ولهذا قال المؤلف هذا قول مبتدع في الإسلام لم يقله أحد من الأئمة بل إن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر. إذا كان هناك إيمان في الباطن لا بد من قبول الشهادتين فإذا امتنع من الإقرار بالشهادتين دل على أنه ليس عنده إيمان في الباطن. لو كان عنده إيمان في الباطن فلن يمنعه من الإقرار بالشهادتين. وين الإيمان؟ أين الإيمان اللي يمنعه؟ عنده مؤمن ويرفض يقول ما أقول لا إله إلا الله أعوذ بالله هل هذا مؤمن؟ أين الإيمان؟ لو كان عنده إيمان في الباطن لدفعه لا يمكن أن يكون إيمانه في الباطن بل يلزم من الإيمان الباطن الإقرار في الظاهر بل حتى وغيره. فوجود الإيمان الباطن تصديقا وحبا وانقيادا بدون الإقرار الظاهر ممكن يعني ممكن أن يكون في الباطن تصديق وحب لله ورسوله وانقياد لأوامر الله ورسوله ويمتنع عن الشهادتين هذا يمكن. وأما الفرائض الأربع ما هي الفرائض الأربع؟ الصلاة والزكاة والصوم والحج فهذه إذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر بالإجماع. إذا جحد يعني ما معنى جحد؟ يعني أنكر قال الصلاة غير واجبة أو الزكاة غير واجبة أو الصوم غير واجب أو الحج غير واجب كفر يكفر ولو صلى ولو زكى ولو صام ولا حج كفر بأي شيء في الجحود هذا إذا بلغت الحجة. أما إذا كان

كما وصف بترك التصديق ووصف بالتكبير والتولي، هذا وصف كامل. وصف بأنه إيش؟ بترك الصلاة لم يكن من المصلين، ووصف بترك التصديق فلا صدق ولا صلى، ووصف بالتكذيب ولا كذب وتولى. والمتولي هو العاصي الممتنع عن الطاعة، كما قال تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. إذن الذي يتولى يعذب عذابا أليما. وكذلك وصف أهل سقر، وصف أهل سقر أهل النار بأنهم لم يكونوا من المصلين. وكذلك قرن التكذيب بالتولي بقول: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. كذب في الباطل وتولى عن الصلاة، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسعى بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. فالذي يتولى يكذب أو يتولى لا يصلي يدفع في النار. وأيضا في القرآن علق الأخوة في الدين على نفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كما علق ذلك على التوبة من الكفر، فإذا انتفى ذلك انتفت الأخوة، يشير إلى آية براءة: فإن تابوا وأقاموا الصلوات والزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلوات والزكاة فخلوا سبيلا. وأيضا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بينهم الصلاة بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. جعل الصلاة حد فاصل بين الإيمان والكفر، فمن تركها كفر ومن فعلها فهو مؤمن. وفي المسند: من ترك الصلاة متعمدا فقد بلغت منه ذمة الله. يقول أيضا المؤلف أيضا: فإن شعار المسلمين الصلاة، شعار هذه علامة، علامة المسلم الصلاة، من كان يصلي فهو مسلم ومن لا يصلي فهو كافر. قال: ولهذا يعبر عنهم بها فيقال: اختلف أهل الصلاة واختلف أهل القبلة. اختلف أهل الصلاة يعني اختلف المسلم، أهل الصلاة هم المسلم، واختلف أهل القبلة. والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. هذا كتاب لأبي الحسن العشري يسمى مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وشهد اختلاف المصلين. إذا المصلين هم المسلمون أو المسلمون، فالذي لا يصلي ليس المسلم. وفي الصحيح: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. والشاهد انه قال: صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، هذا هو المسلم، فالذي لا يصلي ليس المسلم. وامثال هذه النصوص كثيره في الكتاب والسنه. وبهذا يتبين ان الاعمال، انه لا بد للمؤمن العمل، وان الذي لا يعمل ولا يصلي ليس بمؤمن. واما الذين لا يكفرون تارك الصلاه فلهم ادله ستاتي ان شاء الله في الدرس القادم. وفق الله جميع الفاتحه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.